محتاج الشماني هوا حياتي من بعدك هلاك وراك الدنيا ضيعتني وراك وكأن دفني بقربي واقف هذا فراقك أنت شيئا مرعبا أرجالي خليني أحس بدنيتي من رحت بهموم قلبي ينسجن كل شي كاره أني من بعدك تريت ومالي واهس حتى أتنفس هواي مشتاقي خل ارجع سوى قلبي ما رايح غلاك انت يلجنك ملاك شجاك فارقت عيني شجاك في كل درب كان فيه لقاؤنا أصبحت أستجدي هواك لعلني ألقى لي لو منك عطر وتنفسه حتى لو كان بجهنم عتني فدوى بس طمن عنك أنت زين ورد لي عافيت اللي ضاعت مدرو بغيابك صفيت بلا يروح من كثر ما بجي ما ظلت العين محتاج الشماني هواك حياتي من بعدك هلاك وراك الدنيا ضيعتني وراك